يقول هذا السائل: أين مستقر كل من أرواح المؤمنين والكافرين وعصاة الموحدين بعد الموت؟ وهل هناك أناس في الجنة أو النار الآن؟ وهل يموتون عند النفخة الثانية؟ مع ذكر الأدلة جزاكم الله خيرا. أما الشهداء فأرواحهم في طير الخض في أجواف طير الخض تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أرواح الشهداء المؤمنين، وأما أرواح المؤمنين ففي الجنة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأما أرواح العصاة فالله أعلم بها، وهكذا أرواح الكافرين وعدهم الله بالنار ولهم نصيبهم من النار، أما أين مكانهم منها وهل فيها في جميع الأوقات أو في بعض الأوقات الله أعلم بذلك. قال الله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. بقى في جميع الأوقات النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأرواح الكفار لهم نصيبهم من النار في البرزخ، وأما مستقرها هل هي في القبور أو في مكان آخر أو على حافة النار أو قرب النار أو ينقلون إليها وقتا بعد وقت، الله أعلم بذلك. والعصاة بين بين، أرواحهم على خطر، وقد يعفى عنهم ويكونون من أهل الجنة، وقد يكونون معلقين لعدم العفو عنهم، فأمرهم من الله سبحانه وتعالى.